العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله، وينعقد هذا المجلس في الثامن من الشهر الرابع من سنة 43 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أتينا على كلام المصنف في مسألة الحقيقة والمجاز لما بدأ كلامه في الأصل الأول من الأدلة وهو القرآن، فإنه قال في ذلك بأن القرآن على ضربين، مجاز وحقيقة. وتقدم بعض البحث في مسألة الحقيقة والمجاز، وذكر فيها جملة من المقدمات، لعلها أربع مقدمات سلفت في المجلس السالف، ونستكمل في هذا المجلس بعض ما يمكن أن يقرر في هذه المسألة بعد أن تبين أن هذه المسألة، أعني مسألة الحقيقة والمجاز، مقولة في ثلاثة علوم: مقولة في علم اللغة، ومقولة في علم الكلام، ومقولة في علم أصول الفقه. وهذا الاسم، وهذه المقدمة الخامسة، المقدمة الخامسة في مسألة الحقيقة والمجاز تتميما لما سلف من المقدمات، فيقال إن هذا الاسم من حيث الاستعمال أعني الحقيقة والمجاز على جهة التقابل لم يكن معروفا عند أوائل علماء العربية إلا في زمن الجاحظ، والجاحظ هو أول من نقل عنه وحفظ عنه أنه قسم في كلامه الكلام إلى حقيقة ومجاز، وذكر أن ذلك كذلك في القرآن، وهو الذي اصطلح على أن الحقيقة هو ما استعمل فيما وضع له، وأن المجاز ما استعمل في غير ما وضع له. وأما من قبله أو ربما كان من أقرانه من أهل اللغة مع كثرة كبار أئمة اللغة في عصره، فلم يشتغلوا كاشتغاله، وهذا يبين به أن ثمة وجها من التفرد المذهبي في العناية بهذا التقسيم، أن ثمة وجها من التفرد المذهبي، وهو المذهب الذي كان عليه الجاحظ في المسائل الإلهية، ولهذا لم يشتغل كبار أئمة العربية كاشتغال الجاحظ بهذه المسألة، مع أنهم صنفوا كتبا في اللغة، وصنفوا كتبا فيما يختص بتفسير القرآن وغريب القرآن ومعاني القرآن، ولا سيما من جهة اللغة، فإنه كثرت التصانيف في ذلك، كثرت التصانيف التي اعتنى بها بعض أئمة اللغة من المتقدمين من أقران الجاحظ أو هم قبله زمنا، وإلا فالجاحظ في الجملة يعتبر متقدما، لكن المقصود أن أقران الجاحظ من أئمة اللغة من البصريين والكوفيين لم يشتغلوا كاشتغال الجاحظ بمثل هذا الكلام من التقسيم، مع كثرة عنايتهم بما يتعلق بصناعة اللغة وبيانها، وأنهم كتبوا فيما سموه غريب القرآن أو غريب اللغة، وكتبوا في معاني القرآن، فإن قيل فقد كتب أبو عبيدة معمر ابن المثنى كتابا في المجاز، وهو كتاب المجاز، مجاز القرآن، وهذا كتاب معروف ومطبوع وموجود لعلامة كبير يعد من بحور علماء اللغة، وهو أبو عبيدة معمر ابن المثنى. قيل هذا صحيح، فإن أبا عبيدة معمر ابن المثنى وفيه بعض التقدم اليسير على الجاحظ كتب هذا الكتاب، ولكن أبا عبيدة قال مجاز القرآن ولم يقسم التقسيم الذي استعمله الجاحظ في كلامه، وإنما أراد بمجاز القرآن في كتابه هذا التقرير لتنوع طريقة العرب في كلامها، وأن هذه الطريقة المتنوعة المحفوظة عن العرب في كلامها لما كان القرآن المبين وهو كلام رب العالمين نزل بلسان عربي مبين، فإن هذه العربية التي أشير إليها وذكرت في كتاب الله كقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لا تختص باللفظ وحده، بل هي في اللفظ وفي التركيب، بل هي في اللفظ وفي التركيب. ولهذا قرر أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه هذا أن كل ما في القرآن فإنه عربي، وإنما بت هذه المسألة لما تكلم من تكلم في المعرب إلى آخره من بعض الكلمات. وهذه الطريقة التي قالها أبو عبيدة من جهة أن كل كلمة فهي عربية وليس فيه ما لا يكون كذلك مما سمي معربا، فإن هذه الطريقة هي ظاهر مذهب السلف من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله. وهذه مسألة تكلم عليها في كتب اللغة وفي كتب أصول الفقه وفي كتب التفسير، وربما أشير إليها في كتب علم الكلام، ولكن مواردها هي هذه العلوم الثلاثة، ولهذا كثر كلام المفسرين في هذه المسألة. المقصود أن أبا عبيدة كان مراده في كتابه هذا أن يقرر أمرين: الأمر الأول أن كل كلمة فإنها عربية، ولهذا ذكر الاستبرق ونحو ذلك وعلى سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء. فهذه المسألة أو هذا الأمر ذكره أبو عبيدة على وجه من الاختصار، ولكنه بته أي جزم به جزما وأبطل القول بخلافه. والأمر الآخر أو المسألة الأخرى في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه ذكر ما يستعمل في كلام العربي في إلقاء الكلام وسياقه مما يكون في ظاهر الحال على خلاف البسيط من صنعة النحو، على خلاف البسيط من صنعة النحو، فإنه في زمنه بدأت صناعة النحو وبدأت كتابته وظهرت أوائل الكتب، بل ظهرت كبار من الكتب في علم النحو وصناعته، وما كانوا يقولونه ويحدثون به في مجالس العلم الذاك أكثر مما وصل إلينا كثيرا، فإنه لم يصل إلينا كثيرا مما قاله الخليل أو أبا زيد أو أبو زيد الأنصاري أو أمثال هؤلاء، وقبلهم أبو عمرو ابن العلاء، وإن كان سيبوي في كتابه قد نقل جمهور الكلام عن مثل هؤلاء الكبار وبالأخص عن الخليل وعن أبي عمرو، وتارة لا يسمي الخليل في كلامه، وهذا كثير. ولهذا عمدة كتاب سيبوي على جلالته وإمامة هذا الكتاب، إلا أنه معتمد على كلام الكبار كالخليل وأبي عمرو، ولا سيما الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله. المقصود أن صناعة النحو إذ ذاك قد بان منارها وبانت رسومها وبانت أوصافها. فلما كانت صناعة النحو تقع على قدر من القياس، وتعلم أن أبا عبيدة بصري، وبصري من جهة التلقي، وإن لم يكن بصريا في النحو من جهة المذهب، فإن أبا عبيدة إذا قيل ما مذهبه في النحو أو في الفقه أو في أصول الدين، فالذي يظهر في هذا أن أبا عبيدة في هذه العلوم وفي غيرها من العلوم التي صارت فيها مذاهب، إما في أصول الدين أو في اللغة وعلم النحو أو في الفقه أو نحو ذلك، فإذا قيل ما مذهبه فأظهر ما يقال فيما يظهر لي من ما ذكر في سياق أمره وما كتبه في كتبه ونقل عنه من المقالات أن مذهبه مذهبه، أن مذهبه مذهبه، بمعنى أنه لم يكن مقلدا، ولهذا مع كونه أخذ عن البصريين إلا أنه خالف البصريين كثيرا، بل كثير من أمر كتابه أراد به تقييد صناعة البصريين للنحو، أراد به تقييد صناعة البصريين للنحو، وأنما قال البصريون في كثير منه بأن القياس كذا وأنه يجب في النحو كذا، كأن أبا عبيدة يقول بأنه لا يجب ذلك لأن ذلك وقع في كلام العرب على خلافه، ولأنه جاء في القرآن على خلافه. ثم يتأول في تفسيره لبعض السياق على هذا، ولهذا كان في طبعه بما ذكر في تراجمه كان في طبعه وحش، ولذلك لم يكن له كثير من الأصحاب الموائمين، وكثر منازعوه، ونقلت عنه في أصول الدين أقوال متناقضة، فنقلت عنه أقوال يقول بها من أقوال الخوارج، ونقلت عنه أقوال يقول بها من أقوال أهل الحديث، ونقلت عنه أقوال يقول بها من أقوال المعتزلة إلى غير ذلك، ولكنه واسع العلم في اللغة، وكتابه هذا كتاب كبير في شأنه، وإن لم يكن طويلا في قدره وحجمه. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ولا سيما في التفسير نقل كثيرا من كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز، وهذا كثير فيما ذكره الإمام البخاري، وفي كثير من الأمر لا يشير الإمام البخاري إلى أخذه عنهم على ما جرت به عادة العلماء الذاك، فهذا ليس إخفاء من الإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام الحجة، وإنما على ما جرت به عادة العلماء ويذكره في بعض الحال. وأكثر ما ذكره البخاري في معاني سياق القرآن من جهة اللغة هو عن إمامين من أئمة اللغة، وهما أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري في كتابه المجاز، وعن أبي يعلى، وعن أبي زكريا يحيى ابن زياد الفراء، وعن أبي زكريا يحيى ابن زياد الفراء الكوفي، وهو معاصر لأبي عبيدة، وهو معاصر لأبي عبيدة، ولكن أبا زكريا الفراء كان من أعمدة مدرسة الكوفة، فإنه هو والكسائي وكذلك أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، هؤلاء الثلاثة كانوا هم أعمدة مدرسة الكوفة في زمنهم. والفراء له كتاب في معاني القرآن المسمى هكذا معاني القرآن، وألف على هذا الاسم من اللغويين في بيان معنى القرآن عدد من الكتب، ولكن من أخصها وأجلها ما كتبه الفراء، وإلا فللكسائي كتاب على هذا الاسم، وإن كان كأنه ليس موجودا فيما يظهر والله أعلم، أو أنه موجود ولم يطلع عليه، لكن كتاب الفراء كتاب مطبوع ومحقق موجود. المقصود أن البخاري رحمه الله في صحيحه أكثر من النقل عنهما، ونقله عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أكثر من نقله عن أبي زكريا الفراء، لأن طريقة أبي عبيدة في كتابه مختلفة عن طريقة الفراء في كتابه. فالشاهد أن أبا عبيدة لما سمى مسألة المجاز ما أراد بالمجاز التقسيم الذي كان يذكره الجاحم عثمان بن بحر الجاحم، وإنما كان يقصد بالمجاز ما يجوز في كلام العرب ويستعملونه بلاغة وليس اضطرارا، وليس اضطرارا، وعلى قاعدة البلاغة والاختيار تذكره العرب في كلامها، ثم وجد ذلك في كتاب الله كثيرا، فصار يذكر بعض الآيات مبتدئا بسورة الفاتحة إلى ختم القرآن، فيذكر ما يكون من الأساليب في مثل ذلك، فيذكر ما يكون من الأساليب في مثل ذلك، وكأنه يتقي فيما يظهر والله أعلم أن يقال عن مثل هذا بأنه على خلاف قياس النحو، وكأنه يتقي أيضا أن يقال عن ما كان كذلك بأنه من باب الضرورة، فإن اسم الضرورة وما خالف القياس إذ ذاك بدأ يستعمل، فكأن أبا عبيدة يقول بأن هذه الطرق في الاستعمال هي طرق أصلية في اللغة، هي طرق أصلية في اللغة، ولهذا نوزع في كتابه هذا من بعض صناع علم النحو من كبار النحويين في زمنه، بل أخذ عليه في هذا الكتاب من أخذ من كبار أهل اللغة، ولهذا كان الفراء أبو زكريا كان ممن لا يستحسن هذا الكتاب لأسباب، فبعضهم لا يستحسنه لما خالف صنعة النحو عندهم، وبعضهم لا يستحسنه يقولون لأنه لم يقتف فيه في تفسيره الآثار، وإنما أجرى بيان المراد من تلك الآيات التي ذكرها في كتابه على ما يراه من كلام العرب، ولهذا قال له من قال قد خالفت الفقهاء في تفسيرهم. ولكن عند التحقيق فإن هذا الكتاب وإن كان فيه بعض ما يشكل في تفسير بعض الآيات إلا أنه ما أتى في كتابه من جهة اللغة على شيء إلا وله شاهده وبرهانه في كلام العرب، لأنه كان واسع العلم بلسان العرب، لكن استغرب عليه في بعض التفسير ما استغرب، وإن كان كتابه هذا لم يفسر به جميع القرآن ولم يجعله في الأصل لبيان معاني القرآن، وإنما في الأصل لبيان أنواع من السياق التي ليست على الأصل فيما يسميه النحاة من القياس، ولا سيما من البصريين الذين أخذ عنهم وعرف صناعتهم وطريقتهم وقواعدهم، وإلا في الكوفيون أوسع من البصريين في مثل ذلك كما هو معروف، وفي مدرسة الكوفة تجوز كثير لا يقع في مدرسة البصريين، فصار أبو عبيدة يذكر هذه الطرق ويستعمل لها الأدلة من كلام العرب، ويبين أن هذا ليس اضطرارا في الكلام ولا ضيقا في الكلام، بل هذا أعلى مقام الفصاحة فيه، ولهذا كتابه في الجملة انتصار للقرآن، ولكن لا يسلم كتاب مما يراجع فيه، وما يراجع فيه بعضه غلط عليه في فهمه أو غلظ عليه فيما يحتمل من القول. وبعض التغليظ هذا له أسباب أخرى، وإلا فإن ابن قتيبة رحمه الله غلظ على أبي عبيدة في بعض كلامه في كتاب المجاز، ومن ذلك في مثل قوله نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإن المشهور أنه قول من قال من سفهاء قريش بأنه مسحور من السحر، لكن أبا عبيدة في هذا الكتاب أخذ الآية على معنى آخر، وأن المراد إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي بشرا ليس ملكا، وأن قوله مسحورا في الآية أي قول الله جل وعلا مسحورا في الآية المراد أنه بشر، كما قال الله جل وعلا فيما ذكر عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، فهو على نفس المعنى. فهذا قد قال فيه ابن قتيبة وجماعة بأنه تكلفه أبو عبيدة في كلام العرب، وأنه خالف الظاهر من سياق الآية، وبعضهم غلظ عليه في مثل هذا المثال ونحوه وليس كثيرا في كتابه. لكن بعض الكبار من أئمة التفسير ومن أخصهم من عرف بشيخ المفسرين وهو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه لما أتى في تفسيره على هذه الآية ذكر فيها ما نقل عن بعض السلف الأول من أن المراد بقول الله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هو قولهم أصابه سحر، ولكن ابن جرير مع أنه شديد العناية بآثار السلف ويعترض على أهل العربية في كتابه كثيرا في بعض المواضع، إذا وجد تفسير بعض أهل العربية يخالف المأثور عن الصحابة والتابعين من أخذ عن الصحابة، فتجد أن ابن جرير لا يقبل مثل هذا، ويأتينا مثال له إن شاء الله في مثل قول الله فجعله غثاء أحوى لما قيل إن فيه تقديما وتأخيرا، وهذا قرره كثير من اللغويين، ولكن ابن جرير منعه قال لأنه يخالف المأثور عن السلف، وإن كان هذا مما يقع في العربية، وإن كان هذا مما يقع في لغة العرب، لكنه في مثل قول الله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ذكر الأول، ثم قال ابن جرير وقال بعض أهل البصرة من أهل اللغة إن قوله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي له سحر فيأكل ويشرب وليس ملكا، قال وهذا ليس بعيدا عن الصواب، يقول ابن جرير وهذا غير بعيد عن الصواب، مع أن ابن جرير رحمه الله لم ينقل فيه نقلا عن أحد من الصحابة في تفسير الآية، وأبو عبيدة لما ذكر ذلك احتج ببعض كلام العرب في ذلك، ومنه قول لبيد فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير في هذا الأنام المسحري، المسحر الذي له سحر وهو يأكل ويشرب، ومنه قول امرئ القيس وذكره أبو عبيدة كذلك أرانا موضعين لأمر غيب، ويروى عن امرئ القيس أرانا موضعين لأمر حتم ونسحر بالطعام وبالشراب، وهذا يشير به امرئ القيس إلى الموت، وموضعين موضع في اللغة تأتي على معنى مسرع وتأتي في اللغة على معنى منتظر وكأنها من ذوات الأضداد، ولهذا فسر كلام امرئ القيس بأن قوله موضعين أي مسرعين إلى الموت، وهذا ظاهر كلامه، ويحتمل أنه الانتظار، ولا زال هذا الاستعمال على الانتظار معروف في كلام الناس أو بعض القبائل كما هو معروف. المقصود أنه احتج يعني أبا عبيدة لمثل قوله بمثل ما قالته العرب، فإذا له غرضان أصليان شريفان في كتابه، له غرضان أصليان شريفان في كتابه، وهما أن القرآن ليس فيه إلا كلمة عربية، وهذا رد به على من خالف في ذلك. وطريقة أبي عبيدة هي الطريقة الصواب وهي طريقة السلف الأول أو جمهورهم على أدنى الحال. الأمر الآخر أنه أراد به الانتصار للسياق، وأن كل ما ذكر من السياق فإنه ليس إلا على مقام الاختيار في من جهة اللغة، أي أن ليس في كتاب الله ما يسمى اضطرارا في اللغة، لأن بعض قواعد البصريين تجعل بعض ما يأتي في كلام العرب إما أن يسموه اضطرارا أو يجعلون له منعا في بعض الحال. فذهب أبو عبيدة إلى أن ما جاء في كلام العرب فإن الأصل فيه أنه لا اضطرار فيه، ولما تكلم في القرآن قرر أن هذا الكتاب وهو كتاب الله تعالى، وهذا أمر مجمع عليه، لكن أراد به أن لا يبنى قاعدة يقع في القرآن ما هو مخالف لها، حتى قيل ليس هذا في صنعة النحو وحده، بل حتى في طرق التشبيه أو في الطرق البلاغية التي ذكرت في القرآن، فإن أبا عبيدة من كبار البلاغيين، وهو أيضا يرد على بعض من أخذ عنهم، فهو لا يغلق في كلامه هذا طريقة بعض النحاة، بل يرد على بعض من خالف في مثل هذه الأمور مخالفة متعلقة بما هو من مسائل أصول الدين، حتى شنع عليه في قوله كمخالفة أبي إسحاق النظام. ومع بعض ثنايا أبي عبيدة على أبي إسحاق من جهة علمه في اللغة وفي علم النظر، إلا أنه أراد الرد عليه وعلى طريقته في مثل هذا الكتاب. ولهذا حتى ما كان في باب التشبيهات التي ذكرت في كتاب الله فإنها جاءت على طريقة العرب في كلامها، وهذا منهج في اللغة يبين به أن ما ذكر في كتاب الله إنا جعلناه قرآنا عربيا لا يختص بالكلمة، وإنما هو الكلمة والسياق، ولهذا يفهم سياق القرآن على وفق كلام العرب. ولهذا فإن أبا عبيدة أشار في كلام له بأنه لم يضع هذا الكتاب للعرب الأوائل، فإنهم مستغنون عن مثل ذلك، ويذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مستغنين عن مثل كتابه وكلامه، قال لأنهم عرب فصحاء، وإنما وضع كتابه هذا للمكتسبين الذين اكتسبوا اللغة اكتسابا، حتى لا يتوهم في كلام العرب ما ليس من طريقتهم أو يغلق في كلامهم ما لم يكن كذلك. ولكن هذا الاسم الذي سمى به أبو عبيدة كتابه وهو المجاز أو كتابه كما تعرف اسمه مجاز القرآن، بعد هذا البيان المختصر عن كلام أبي عبيدة وكتابه يعلم أن أبا عبيدة معمر بن المثنى لم يرد بكلمة المجاز هنا ما قابل الحقيقة، وإنما ما يجوز في كلام العرب مما يقع في بعض الصناعة إغلاقه، سواء في صناعة النحو وهو الأكثر أو في صناعة البلاغة. ولهذا ذكر من الأمثلة في مثل قول الله طلعها كأنه رؤوس الشياطين، حتى قيل إن سبب كتابته لهذا الكتاب أنه في بعض المناظرة التي نوضر فيها قيل له بأن التشبيه يقع على معلوم، فقال إن القرآن نزل على كلام العرب وهذا هو الأعلى في بيان تهويل هذه الشجرة، فقال الله فيها وفي تهويل أمرها طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ولا شك أن هذا أبلغ في الزجر وفي تهويل أمرها. قال أبو عبيدة وكانت العرب تقول ذلك في التهويل، إذا هول الأمر شبهوه بما لا مثال له، إذا هول الأمر شبهوه بما لا مثال له يعلمونه. ومنه قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسلونة زرقا كأنياب أغوالي، فإنه لما وصف الرماح التي بيده أو عنده أو الرمح التي بيده قال أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسلونة زرقا، المشرفي هو السيف والمسلونة هي الرمح، زرقا أي حديدها أزرق من صفائه وسلامته من الشوائب، لكنه لما شبه هذه الرماح ماذا قال؟ قال كأنياب أغوالي، مع أنهم ما رأوا الغول وليس لها حقيقة قد شاهدوها، لكنه أراد تهويل الصفة، أراد تهويل لأنه في مقام التهديد، ولهذا يقول بعدها وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بقتالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرقا كأنياب أغوالي إلى آخر كلامه. الشاهد أن أبا عبيدة يقصد مثل هذه الطرائق في المعاني، يقصد مثل هذه الطرائق إما في باب النحو وإما في باب البلاغة، لما بدأت أوائل الطرق التي متأثرة بمدارس أخرى غير مدرسة العرب في كلامها. ولهذا المعنى تجد أن الإمام البخاري رحمه الله كثر نقله عنه لمثل هذا المعنى، لأنهم وجدوا له طريقة فيها تعظيم لطريقة القرآن ولطريقة العرب في كلامها، وإلا هو من جهة المذهب كما قلت قد تعدد مذهبه على اختيارات له ودرس على أنواع من الناس وأخذ عن أنواع من الناس، لكنه كان كثير الجمع في العلم حتى قال الجاحظ ليس في أهل الأرض في زمنه من هو أعلم منه بالعربية، وفي بعض كلام الجاحظ قال في العلوم، هذه مبالغة المقصود، ولهذا كان هارون الرشيد يأتي به فيأخذ منه بعض المعارف في أيام العرب وفي بعض علوم اللغة، فكان فيه إجلال من قبل علماء، لكن كان فيه وحشة في طبعه وتصرفه، ولهذا كثر منازعوه ومخالفوه ولم يكن ينتصب لأحد، لكن صنيع الإمام البخاري وإجلال ابن جرير لبعض كلامه حتى الذي قيل عنه بأنه شد فيه في مثل كلام ابن قتيبة، تجد أن ابن جرير رحمه الله قد مال إلى أن مثل هذه الطريقة طريقة أصلية في اللغة. فهذا الكتاب لا يراد به ما قاله الجاحظ في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإنما مجاز اللغة ما يقع في كلام العرب مما لا يكون على الصنعة الأصلية في تسمية النحاة، فهذا هو المقصود في كلام أبي عبيدة، وهو المقصود في كلام غيره، وهو المقصود في كلام غيره كالخليل بن أحمد، وإن كان مراد الخليل ومراد الشافعي بالمجاز أوسع من مراد أبي عبيدة، ومراد أبي عبيدة أخص، فإنه ما قابل الصنعة، فإن كلام أبي عبيدة فيما قابل الصنعة. وإذا تحقق هذا بان أن أوائل أئمة اللغة مع كثرتهم في زمن الجاحظ الذي يعد أول من بدأ هذا التقسيم حده, أول من بدأ هذا التقسيم المتقابل وجعل له حدا هو الجاحظ من علماء اللغة. فمع كثرة علماء اللغة الذاك من البصريين والكوفيين إلا أنهم لم يشتغلوا بهذا التقسيم, وهذا يبين به أن هذا كان رأيا, هذا يبين به إذا نظرت في الطبقات وفي التراجم أعداد العلماء من علماء اللغة في طبقة الجاحظ ومن سبق الجاحظ كالخليل وأبي عمرو وأمثال هؤلاء, وجدت أنهم كانوا بالمئين, أعني الكبار الذين صاروا أئمة في اللغة يعدون بالمئين في ذلك الزمن من أهل البصرة والكوفة وغيرها, ومع ذلك لم يشتغل أولئك الكثير بهذه النظرية أو بهذا التقسيم حتى مضافا إلى اللغة. وغاية ما ذكره بعضهم وليس جمهورهم أن استعملوا كلمة المجاز كاستعمال أبي عبيدة والخليل والشافعي, ولكنهم لا يريدون بها هذا المعنى. وأكثر أولئك الطبقة من طبقة الجاحظ ومن سبقه لم يذكروا الحقيقة والمجاز أصلا في الكلام. وعليه يتبين لك في خلاصة هذه المقدمة الخامسة أن القول بأن جمهور أهل اللغة يذهبون إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز على معنى النظرية أنه تقول ليس بصحيح, ليس صحيحا, هذا من التكلف على أئمة اللغة, إلا إذا قدر أن المراد أن تسمية بعض الاصطلاح مما يجيزه علماء اللغة فهو من باب أن الأصل عند علماء اللغة جواز الاصطلاح, فهذا صحيح, لكن هذا ليس هو المراد بمسألة الحقيقة والمجاز عند الجاحظ, وإنما كان الجاحظ في كلامه وفي كتبه وإن كان يسب في الكتابة حتى كأنه يكتب قصة, فهو يسب في الكتابة وفي توصيف الكلام وفي بلاغة الكلام وفي أنحاء الكلام, ولكنه في كتبه يذكر نظريات معينة في اللغة, ومن ذلك ما سلف لما تكلم عن مسألة المعاني وعظم مسألة اللفظ وقال بأن المعاني مطروحة في الطريق, وأراد بذلك الجاحظ معنى, ليس بالضرورة أن كل هذا المعنى كان خطأ, ولكنه بناه على أصله في علم الكلام, ولكن بعض مقصود الجاحظ كان به رد على بعض الطرق الأخرى كطريقة أبي إسحاق النظام, ولهذا تضمن كلام الجاحظ وجها رفيعا معتبرا ووجها متروكا مشكلا بل متفرعا عن طريقته في علم الكلام, وهذا من الإنصاف في فهم كلام الأسبقين من علماء اللغة الذين طرقهم مركبة, لأنه قد شاعت في بعضهم هذه المذاهب الكلامية وبعضهم بقي على الطريقة الأصلية وهي طريقة أهل الحديث, لكن بعضهم دخل عليه, إما أن يدخل عليه شيئا أو يكون من أعيان ذلك المذهب وينتسب له كانتسابي الأخفش الأوسط, فإنه انتسب للمعتزلة انتسابا صرفا, والأخفش عند أهل اللغة يذكرون ثلاثة يقولون الأكبر وهو أبو الخطاب, الأخفش صاحب الخليل بن أحمد, وهو عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش يلقب بالأخفش, والأخفش لقب كما تعرف هو وصف في العين فلقب به. ثم جاء سعيد بن مسعدة, سعيد بن مسعدة الأخفش وهو صاحب أبي عبيدة معمر بن المثنى, وهذا الأوسط وهو معتزلي. ثم جاء أبو الحسن الأخفش وهو الأخفش الصغير كما يسمونه. المقصود أن هذه المعارف اللغوية السابقة هي وقعت على مثل ذلك, فتكون النتيجة أنه لا يصح أن ينسب إلى أئمة اللغة أنهم يقولون بالمجاز، فيقال في تقدير المسائل: القول الأول أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة ما اللفظ المستعمل أو استعمال فيما وضع له، والمجاز في غير ما وضع له. ثم يقال: وهذا مذهب أئمة اللغة، أو يقال مذهب جماهير أئمة اللغة، فإن هذه مسألة طارئة، بل لما طرأت مع تضافر علماء اللغة لم يشتغلوا بها، فليست هي مسألة طرأت بعد حتى يقدر أنها لو طرأت عندهم لا أخذوا بها، ليست مسألة طارئة عند بعض المتأخرين حتى يقال إنه بناها على أصول المتقدمين، ولو أدركوها أي قيلت في زمنهم لقالوا بها، فإن الجاحظ قد قال بها قولا بينا في كتبه، ومع ذلك تغافل أكثر أهل اللغة عن كلامه، ولم يناقشوا هذه المسألة، ولم يقرروا فيها كلاما كثيرا، وغاية ما يذكرونه من أمر المجاز هو ما تجيزه اللغة أو هو منها، وليس على صنعة بعض النحاة. وهذا يبين أن هذه الطريقة عند الجمهور من علماء اللغة غير معروفة. وأدنى ما يقال، أدنى ما يقال إن جمهور علماء اللغة ممن هم في طبقة الجاحظ والخليل وأمثال هؤلاء، إن جمهور علماء اللغة لم ينقل عنهم فيها مذهب، هذا أدنى ما يقال، إن لم يقل بخلاف ذلك بأنهم على خلاف مثل هذا التقسيم. وكيف يضاف لجمهور أئمة اللغة مع أن كتبهم ذاك قد كتبت، ومن لم يكتب له كتب فقد نقلت أقواله، وعلماء اللغة من أوائل من صنف في العلوم، والخليل صنف كما تعلم كتبا، والأصمعي صنف كتبا إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يذكروا مثل هذا المعنى الذي قاله الجاحظ، لأن الجاحظ لما قاله كان يدرك أنه يقول نظرية، مثل لما قال المعاني مطروحة في الطريق، أأراد الجاحظ أن المعاني لا عبرة بها وهو يعرف أن العلم إنما هو المعنى؟ هل أراد الجاحظ أن المعاني لا عبرة بها؟ كلا، ولكنه أراد أن اللفظ من جهة الصناعة اللغوية، سواء باعتباره اللفظ الواحد أو باعتباره اللفظ المركب، بأدواته وتصرفاته اللغوية هو البلاغة، وهو يمنع بذلك طريقة من جهة كما أسلفت، ويشير إلى طريقة أصحابه في مسألة الكلام في علم الكلام، فصار له غرضان: غرض معتبر وغرض متروك في تقدير هذه المسألة. ومختصر قوله من جهة التسبيب اللغوي أنه يقول لك بأن شعر العرب الأول إنما ظهر وصار بلاغة لا لمعاني، فإنك إذا استقرأت شعرهم لم تجد تلك المعاني من الحكمة الكثيرة، ولهذا حتى من كانوا في طبقة كزهير وامرئ القيس كان زهير أكثرهم حكمة، وكان يقلب شعره كثيرا حتى لقب عند بعض أهل اللغة هو والحطيئة وأمثال هؤلاء بعبيد الشعر، ولقب بصاحب الحوليات، ولهذا في شعره حكمة كما هو معروف. وروي في الأخبار أن عمر رضي الله عنه كان يستحسن شعر زهير بن أبي سلمى لما فيه من الحكمة، وهذا ظاهر في معلقته إلى غير ذلك. ولكن هل الحكمة التي امتاز بها شعر زهير ابن أبي سلمى هل جعلته مقدما على امرئ القيس في معلقته وفي شعره، بل على من كان شابا لم يبلغ شأو زهير وسنه وهو طرف ابن العبد؟ لا، فعامة أئمة اللغة يقولون بأن امرئ القيس وطرف أبلغ شعرا من شعر زهير وهو من الجاهليين، وما ذاك وهو أعلاهم معاني من جهة المعاني، هو أعلى منهم في المعاني بلا شك، وما ذاك إلا لأن الصنعة عند امرئ القيس أبلغ من غيره، والصنعة عند طرفة بن العبد كانت أبلغ من غيره، وهذه الصنعة هي موهبة كما يقال، وهي الملاحظة. ولهذا يقولون بأن طرفة بن العبد من أوائل أمره وكان صغيرا كان لماحا إذا سمع الشعر ويستدرك، حتى إنه استدرك يقولون على خاله المتلمس، ويروى هذا البيت عن المتلمس، ويروى هذا البيت عن المسيب بن علس، وهو المثل الذي قاله طرفة، أو القول الذي قاله طرفة، فصار مثلا من أمثال العرب، فصار مثلا من أمثال العرب، فصاروا يقولون في أمثلة العرب استنوق الجمل. وذلك لما سمع طرفة وكان صغيرا طفلا في مجالس قومه من البكريين، سمع خاله، وقيل سمع المسيب بن علس وواد الأقرب، أنه يقول: وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدمي. فقال طرفة: استنوق الجمل، لأن ناجي هنا هو الفحل من الجمال أو من الإبل، هو الفحل من الإبل هو الجمل. فلما قال الصيعرية، هو اسم للنوق مختص بالنوق، فاستدرك طرفة وقال على بساطة الصغار، قال: استنوق الجمل، فذهبت في العربي، فذهبت في العربي مثلا. فالمقصود أن الجاحظ لما أبرز مسألة اللفظ في كتبه أراد مثل هذا المعنى، وإن كان له مراد آخر قد أشرت إليه فيما يتعلق بطريقة أصحابه. وعلى ضد ذلك لما جاء، أو على خلاف ذلك بعبارة أصدق، لما جاء ابن قتيبة واعتنى بالأمرين، اعتنى باللفظ والمعنى، فإن هذا فرع عن مذهبه وأصوله الصحيحة، فإن هذا فرع عن مذهبه وأصوله الصحيحة، فإن ابن قتيبة كان على طريقة السلف وعلى طريقة أهل الحديث، ولهذا كان له قدر عند أهل العلم بهذا الاعتبار. ولما جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني، لما جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني وتكلم فيما عرف بالنظم، وعظم مسألة المعنى، وأنزل رتبة اللفظ، وإن كان صار يستدرك من أنه لا يريد تركيب اللفظ وإنما يريد اللفظ المفرد، وهذا حتى لو كان كذلك فإنه يعتبر خطأ في بلاغة اللغة، ولا أدل على كونه خطأ في بلاغة اللغة مما سلف الإشارة إليه في رفعة كلام الجاهليين من جهة اللغة وفصاحتها، ولم يكونوا يستعملون كثيرا من الحكمة في شعرهم، بل كانت الحكمة، مع أنهم كانوا حكماء، كانت الحكمة تند في كلامهم، ولا تجد أن القصيدة من قصائدهم يكون غالبها في الحكمة، لم يكن هذا معروفا عند العرب في شعرها، لا لعجزهم عن القول من الحكمة، وإنما لأنهم ما كانوا يرون الشعر هكذا، وإلا فهم يستعملون ما يستعملونه من الحكمة، ولهذا تجد في شعرهم الكثير، ولكنه ناد في كلامهم وعارض في شعرهم. وإلا فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يذكر في بعض ما يذكره صلى الله عليه وسلم مما أعجبه من كلام العرب في شعرها ما قاله طرفة ابن العبد: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ما قاله طرفة ابن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا يشبه ما قاله زهير: وأعجب وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. الشاهد أن هذا يند في شعر طرفة أو في شعر امرئ القيس، لأنهم هكذا يرون الشعر، هكذا يرون الشعر. ثم بعد ذلك لما ضعفت هذه الصنعة أدخل بعض الشعراء الحكمة والمعاني والعلوم على شعره فارتفع بذلك، ولو فرغ بعض الشعر عما أدخل عليه من المعارف والعلوم لكان شعرا ضعيفا. لكنك لو فرغت شعر امرئ القيس أو طرفه عن المعاني لا تقول إن المعاني هي التي شفعت لبلاغته، لا تقول إن المعاني فإنها لم تكن الذاك من المعاني ذات الشأن كما هو معروف في شعر الجاهليين. فالمقصود أن هذه الطرائق اللغوية تأتي على مثل هذا المعنى. المقدمة السادسة في مسألة المجاز أن يقال بأن تقسيم السياق في كلام العرب إلى حقيقة ومجاز مما يتعذر الحد فيه، فإنه لو كان تقسيما صحيحا لقبل الحد. ولهذا بعض أئمة هذه النظرية ممن جاء بعد الجاحظ قالوا إن الحقيقة والمجاز مما تقبل الوصف ولا تقبل الحد. والحد المشهور الذي قد قالوه كثيرا بأن الحقيقة المستعمل أو اللفظ المستعمل أو ما استعمل في كلام العرب فيما وضع له أو ما استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا، هذا إذا نظر فيه من جهة قواعد النظر قيل فيه بأنه تضمن أمرين، تضمن الوضع والاستعمال، فإن الحقيقة تعرف بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، فإذا هنا وضع وهنا استعمال، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وعليه لا يتصور الإحاطة بفهم منتظم للحقيقة والمجاز لو سلم بهذا التقسيم إلا بالعلم بهاتين المقدمتين، وهو أن ثمة وضعا وأن ثمة استعمالا. ثم هذا الوضع فإنك تقول إنه استعملوه في غير ما وضع له إذا كان العلم بوضعه علما محكما، إذا كان العلم بوضعه علما محكما بحيث يقال إنه استعمل في غير ما وضع له، فلا يستطيع أحد أن يميز الحقيقة والمجاز على هذا الحد إلا أن يكون عارفا بالوضع. والوضع الأول للغة كما تعرف مسألة كثر فيها الخلاف، إلا إذا قدر بأن كل اللغة قد اصطلح عليها وضعا ثم استعملت استعمالا، فلما استعمل المصطلحون للغة ما اصطلحوا على وضعه جميعه استعملوا بعضه على ما وضعوه وبعضه على ما لم يضعوه، فنتج من ذلك الحقيقة والمجاز. لو سلسلت المقدمات هكذا لأمكن، لكن هذا مذهب جماهير النظار وأهل اللغة لا يقولون به، بل لما قاله أبو هاشم الجبائي عيب عليه من أصحابه، لما قاله أبو هاشم الجبائي وقوم من أهل اللغة وأهل علم الكلام عيب عليهم هذا القول ونقض عليهم هذا القول من أصحابهم. فالمقصود أن التعريف أو الحد أو حتى الوصف للحقيقة والمجاز يتضمن أن ثمة وضعا واستعمالا، فمن أحاط بالوضع حتى قال إن ذلك السياق أو ذلك اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له، فإنهم يقولون إن الإرادة تكون من حي، ثم يقولون بأن الجدار لا إرادة له، فقوله جدارا في كتاب الله جدارا يريد أن ينقض يجرونه على هذا، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، لكن هذا كله على تقدير مقدمة متكلفة من جهة اللغة ولم يتفق أهل اللغة ولا أهل الكلام عليها، لأن العلم بها متعذر، فإن الاتفاق فإن قيل فلما لم يتفقوا قيل لأن الإحاطة بمبدأ اللغات لا يمكن الاتفاق عليه، لأن الاتفاق في أي علم وأي معرفة يكون فرعا عن فصاحة أدلته، وكلما كان الأمر فصيحا في أدلته اتفق أرباب هذا العلم عليه. ولهذا هل الفقهاء اتفقوا على مضائق المسائل المستنبطة أو صارت محلا لاختلافهم؟ صارت محلا لاختلافهم لعدم فصاحة أدلتها، أي ظهور الدلالة في الأدلة. لكنك إذا جئت أوائل المسائل في فروع الشريعة فضلا عن أصولها وجدتها متفقا عليها، وإنما اتفق عليها لفصاحة أدلتها وظهورها من جهة الثبوت والدلالة. وهكذا في سائر العلوم والمعارف من علوم الشريعة أو علوم اللغة أو علوم النظر أو غيرها. وإذا جئت ما يتعلق بمبدأ اللغة وجدت أنه لا توجد أدلة قاطعة في هذه المسألة، فلما لم توجد أدلة فصيحة قاطعة تعذر أن تكون من مورد الاتفاق. والمجاز والحقيقة على تقسيم الجاحظ بحاجة إلى مقدمات أصلية لصحة هذه النظرية، على أدنى حال لتكون نظرية مضطردة، على أدنى حال لا نقول لتكون نظرية صحيحة وهو الاعتبار الأول، ولكن على أدنى الحال لتكون نظرية مضطردة أو يمكن ضبطها. ومعنى هذا أنه قد يقال في شيء بأن هذا استعمل في غير ما وضع له، ويقول آخرون من أهل اللغة بأنه استعمل فيما وضع له. ولهذا لما جاء المتأخرون من الأصوليين والمتكلمين، ولا سيما من كان منهم ليس على أصول الجاحظ الكلامية، صاروا يجعلون مسألة المجاز كأنها مسألة صنعة، ولهذا توسعوا فيها، ومن ذلك الطريقة التي استعملها الشيخ أبو الوليد الباجي رحمه الله في كلامه هذا، فإنه توسع في مسألة المجاز على خلاف النظرية التي كان يقولها الجاحظ وأمثاله من أوائل المتكلمين واللغويين على هذه الطريقة. وعليه فإن هذه إذا نظرت من حيث المقدمات، قيل الحقيقة، وهذا خلاصة المقدمة السادسة، خلاصتها أن يقال الحقيقة والمجاز هي نتيجة، والنتيجة مبنية هنا على مقدمتين. المقدمة الأولى أن ثمة وضعا واستعمالا، المقدمة الثانية أن تمييز الوضع عن الاستعمال محكم أو غالب منتظم في اللغة، والأمر ليس كذلك. ولهذا فيما سبق من الإشارة إلى طريقة أبي عبيدة معمر بن المثنى، لما قيل إنه لما قال مجاز القرآن ما أراد به طريقة الجاحظ، أليس كذلك؟ وقد كان معاصرا له، هذا قيل، وبينته فيما سلف أنه لم يكن يريد ما أراده الجاحظ. لكن بعدما ذكرت لكم هذه المقدمة السادسة، لنا أن نقول في استقراء كلام أولئك الكبار من اللغويين بأن أبا عبيدة ليس يقال إنه لم يرد ما أراد الجاحظ وحسب، بل يمكن أن يقال بأنه أراد مخالفة الطريقة التي يقررها الجاحظ. لماذا؟ لأن أبا عبيدة كأنه في كتابه يقول لا يوجد شيء تستعمله العرب ثم يقال فيه إنه لم يكن على حكمة البلاغة، أو إنه قد استعمل على غير وضعه وسياقه. وهذا معنى بديع ورفيع وعميق في فقه اللغة. ولهذا اتقى بعض علماء اللغة كما سلف التعبير بكلمة الزيادة، وصار البصريون لما بدأوا في صناعة النحو صاروا يذكرون مصطلح الزيادة، في بعض الحروف فيقولون ما في كذا زائدة، مثلا إن في كذا زائدة من كلام العرب، وقد يستعملون هذا في التفسير. الكوفيون أكثر احتياطا في الجملة، أكثر احتياطا في الجملة لهذا الأمر، ولهذا غلب على اصطلاح الكوفيين تسمية ما يسميه الأكثر من البصريين بالزيادة، وصار الكوفيون يسمونه أحسنت الصلة، يسمونه الصلة، وهذه تسمية أليق، هذه تسمية أليق. لكن أبا عبيدة لا يرى في الكلام أصلا زيادة البتة، وهذا عند التحقيق فيما يظهر والله أعلم هو الصحيح في اللغة، وهو الصحيح في العقل، وهو الصحيح في الشرع في بيان القرآن. وأن ما ذكر في بعض تفسير الآيات من تفسير المفسرين إذا قالوا كذا زائدة أو ما إلى ذلك، هذا ليس مستقيما البتة، وإن توارد عليه بعض المفسرين تقليدا لبعض اللغويين أو لما قرر في صنعة اللغة. فإن قيل فما وجه ذلك؟ قيل وجهه أنه من جهة اللغة أن العرب في كلامها وفي شعرها إذا ذكرت ما يسمى زائدا إما في باب المؤكدات أو في غير ذلك، فإن هذا الزائد الذي يذكرونه لا بد أن يكون أضاف دلالة في المعنى، فإن الكلام يحرك المدارك العقلية والإرادة النفسية، الكلام يدرك ويعقل، ولهذا إذا سمعت كلاما ليس على لغتك فإنك لا تدرك منه شيئا لا بعقلك ولا يؤثر في نفسك، أليس كذلك؟ ولهذا مضت حكمة رب العالمين، حكمة الله جل وعلا، كما في كتاب الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإذا كان بلسانهم أصابوا بيانا وتعريفا، ولهذا لم يكن أو لم تكن بلاغة القرآن في محض الخبر، فإن القرآن ذكر للعرب في بعض الأمر ما هم يعرفونه، بل ما ذكر الله عنهم في صريح القرآن أنهم كانوا يعرفونه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن لما سمع جبير ابن مطعم كما في صحيح البخاري لما قدم إلى المدينة يراجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأمور، وكان وقتها لم يسلم يعني جبير بن مطعم، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب ويقرأ سورة الطور حتى أتى على قوله الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقال جبير كاد قلبي أن يطير. إذن هذا التأثير في المدارك العقلية والإرادة النفسية لهذا الكتاب الذي هو كلام الله جل وعلا، الذي هو كلام الله جل وعلا، ولهذا صار إعجازه ليس في معانيه فحسب، بل إعجاز القرآن كما هو في معانيه وفي خبره وفي تشريعه وفي قصصه إلى غير ذلك من أوجه الإعجاز، فإن من أخص مقامات إعجازه بيان القرآن، فإن بيانه من أخص مقامات إعجازه، وهو بيان ما كانت العرب تصل إليه البتة. وعن هذا قال الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يأتون بمثله في المعنى ولا يأتون بمثله في اللفظ ولا يأتون بمثله في القصص ولا يأتون بمثله في الأخبار إلى غير ذلك، لا يأتون بمثله. فهذا المعنى في هذه المقدمة يدلك على أن هذه الطريقة طريقة مخالفة لطريقة أهل اللغة، والمقصود أن ما استعمل بعد ذلك بعد طريقة من قسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز على هذه النظرية صاروا يتوسعون فيها ولا سيما من الأصوليين ومتكلمة أهل الإثبات كأبي الوليد وأمثاله. وعليه فإن الأقوال إذا حكيت في مسألة المجاز فقيل جمهور أهل اللغة وأهل الأصول وأهل النظر وإلى آخره يقولون به، وقال داود بخلاف ذلك، أوهم هذا أن الخلاف في المجاز كأنه شاذ، وأن من خالف فيه فقد خالف جمهور أهل اللغة وخالف جمهور أهل الأصول، وإن كان في باب المتكلمين كأنه خالف جمهور المتكلمين. صحيح في علم الكلام أن جمهور المتكلمين بعد صناعة هذه النظرية صاروا يقولونها، سواء كانوا على أصول الأوائل من المتكلمين أو على أصول متكلمة أهل الإثبات. فجمهور الأصوليين من المتكلمين من شتى مدارس المتكلمين يقولون بالحقيقة والمجاز على هذا التقسيم، ولكن هذا التوارد من المتكلمين ليس متطابقا. وإذا قيل بأنه عند المتكلمين ليس متطابقا فغيرهم من الأصوليين الذين ذكروا هذا من باب أظهر في عدم التطابق. ولذلك ليس كل من وضع في كلامه أو في كتابه ذكرا للحقيقة والمجاز أو قال به فإنه يقول به على المعنى الذي كان يقوله الجاحظ وأربابه وأمثاله من أرباب المجاز الأول الذي يقابل الحقيقة. فإذا قد قيل به، نعم، أولا عرفنا في المقدمة السادسة أن الجمهور لا يقولون به باعتبار جمهور أئمة اللغة الذين كانوا في وقت الجاحظ وقبله وكثرت صناعتهم في اللغة ولم يقولوا بمثل ذلك، والخليل أوجد الصناعة في الشعر كما نعرف في علم العروض وسمى مصطلحات البحور إلى غير ذلك، ولا تكلم عن مثل ذلك في كلام العرب وشعرها. ثم في هذه المقدمة يقال حتى من قال به وحفظ عنه القول به كجماهير المتكلمين فإنهم ليسوا على معنى واحد فيه. وإذا قارنت مثلا بين المتكلمين وجدتهم يختلفون في هذا المعنى، ولهذا كما أسلفت كثير منهم جعله من صنعة الكلام. المقدمة السابعة والثامنة، السابعة أنه لو قدر ذلك فإن هذا مبني، أنه لو قدر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فإن ما ذكر فيما يتعلق باللفظ المستعمل في غير ما وضع له لا ينفك ضرورة حتى لو اعتبر المعيار العقلي مفسرا على الطريقة الغالية التي تقولها أو يقولها قدماء المتكلمين. حتى لو اعتبر هذا المعنى فإن هذا يمتنع أن يكون مستعملا في مسائل الإلهيات فيما يقدر في باب المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، لأن هذا مخالف للأصول، أعني أصول التوحيد الأولى في كمال الرب سبحانه وتعالى وصفاته. فهذا إن جاز استعماله في مثل قول الله واسأل القرية وأن المراد هم أهلها وهذا لا يختلف عليه فإنه يمتنع استعماله في مسائل الإلهيات أو آيات الإلهيات. وامتناع ذلك أنه بإجماع القائلين حتى الغلاة في هذه النظرية يتفقون على أنه لا بد من معيار مميز، وأن المعيار إما أن يكون من جهة اللغة أو من جهة الشريعة أو من جهة العقل، هذا إذا اعتبر قول الغلاة في هذه النظرية. ومع ذلك فإنه في المسائل الإلهية هذا المعيار متعذر من جهة اللغة ومتعذر من جهة الشرع ومتعذر من جهة العقل، بل أدلة الشرع وأدلة العقل فالأدلة الشرع وأدلة العقل على خلافه، على خلافه، فإن قوله جل وعلا وجاء ربك هو من أفعال الرب سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وكماله وصفاته سبحانه وتعالى. وربنا جل ذكره كما قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعليه فلا يتوهم أن إغلاق شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه النظرية من جهة أنها لو صحت لوجبت في مسائل الإلهيات، ليس من جهة أنها لو صحت لوجبت في مسائل الإلهيات، بل يقال إن هذه النظرية لو فرض صحتها امتنعت في مسائل الإلهيات. وبعض الفضلاء يتخذ طريقة فيقول فيها بأن هذه أو بأن هذا التقسيم صحيح فيما ذكره من ذكره من أهل اللغة سواء الجاحظ أو غيره، ثم يقول ولكننا نستثني من ذلك هذا الباب، ولكننا نستثني من ذلك هذا الباب، ويظن أن هذه الطريقة فيها مواءمة بين ما نقل عن جماهير من صنف وبين المعنى الذي يقصد إليه من حفظ أصول أهل الحديث في مسائل الإلهيات. وهذه طريقة فيما يظهر أنها طريقة ضعيفة، أنها طريقة ضعيفة، بل الصواب أن ينظر في أصل هذه النظرية وتبحث لا باعتبارها من الاصطلاح. وإلا فكما أكدت لكم لو كان الأمر من باب الاصطلاح المحض لما كان في الأمر لم يكن في الأمر من بأس البتة، ويتعذر أن يعترض أحد لا من أهل اللغة ولا من أهل الأصول ولا من أهل أصول الدين علم أصول الدين على مثل هذا لمجرد كونه اصطلاحا. وختام هذه المسألة قبل أن نستكمل كلام الشيخ أبي الوليد، ختام هذه المسألة أن يعرف الناظرون في علوم اللغة ولا سيما من المختصين فيها وهم أولى بهذه المعرفة، ولكن هذا من باب الاستكمال في المعارف، أن ينظر المختصون في علوم اللغة فضلا عن من يعتني بعلوم الشريعة، وإن كنت تعلم أن ثمة اتصالا بين هذه العلوم، المقصود أن ما ذكر في علوم اللغة بعضه اصطلاح وصنعة وبعضه نظرية، فما كان صنعة واصطلاحا فأمره يسير، والخلاف فيه خلاف لغوي، والخلاف فيه خلاف لغوي. وأما ما كان نظرية فهو عند التحقيق يكون مركبا من اللغة ومن غيرها، بل في كثير من الأمر يكون مستعانا باللغة على غيرها، ومسألة المجاز هكذا استعين باللغة على غيرها، استعين باللغة على غيرها، فإن أوائل المتكلمين لما قرروا ما قرروه في دليل العقل وجعلوا لذلك نتائج فيما سموه دليل الأعراب، ثم وجدوا هذه النتيجة التي تلقوها من العلوم المولدة من علوم الفلسفة على خلاف ما جاء في كتاب الله، وهم يجلون القرآن من جهة أنهم على الإسلام ولا يعترضون على ما جاء فيه بالرد والترك المحض، أرادوا له تأويلا، ولما كان لابد لهذا من مواءمة وموافقة اللغة لأن القرآن نزل بلسان العرب، جعلوا هذا من طريقة اللغة، ولهذا لا تجد أنه يستعمل في مسائل الإلهيات أو بعبارة أصدق أكثر ما يستعمل في مسائل الإلهيات هي مسألة الحقيقة والمجاز، ولهذا هي حاجة في الجواب، هي حاجة في الجواب. والجمع بين تعظيم القرآن وما قضى به دليل العقل عندهم، فلما أرادوا الجمع بين هذين التعظيمين استعملوا لهذه المواءمة ما سموه بطريقة الحقيقة والمجاز، فصارت طريقة متوسطة في هذه المواءمة. هذا خلاصة ما يتعلق، أو بعض الخلاصة فيما يتعلق بهذه المسألة، ولا أحب أن أستطرد فيها أكثر حتى لا يتأخر القول عن بعض المسائل الأخرى، ولكن هذه المسألة لعله يكون لها تفصيل أكثر إن شاء الله في غير هذا المجلس. نعم، باعتبار أن هذا المجلس هو شرح مختصر لرسالة وكتاب مختصر من كتب علماء أصول الفقه رحمهم الله. نعم، ثرب الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي: فصل. إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين، مجاز وحقيقة. فأما المجاز فهو كل لفظ تجوز به عن موضوعه، وهو على أربعة أضرب: زيادة كقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، ونقصان كقوله تعالى واسأل القرية، وتقديم وتأخير كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، واستعارة كقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، هذه أنواع المجاز في كلام أبي الوليد الباجي. قال: زيادة في قول الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم. لا أحد من علماء الشريعة والأصول ولا من علماء اللغة يقول بالزيادة المحضة، هذا متفق على رفعه في كتاب الله، وإنما أرادوا بالزيادة هنا أن هذا ليس أصلا في إفادة الجملة، وهذا التعبير كما سلف تعقبه من تعقبه، والصحيح أنه ليس تعبيرا محكما لا من جهة اللفظ، فإن التعبير بالزيادة هنا ليس محكما لفظا ولا من جهة المعنى، لأنهم يتفقون على أن ما سمي زائدا فإنه قد أفاد معنى لا يفيده لو حذف. فلما كان متفقا على أن ما سمي زائدا في كلام العرب، على أن ما سمي زائدا في كلام العرب في بعض الحروف يفيد معنى لا يفيده لو حذف، صار هذا الحرف في حقيقته ليس صار هذا الحرف في حقيقته ليس زائدا لا لفظا ولا معنى. فإن من قال زيد جاء يختلف عن من قال إن زيدا جاء، فإن قيل فما وجه الاختلاف، قيل السامع عرف في قوله إن زيدا قائم مثلا التأكيد هنا أفاد درجة من الجزم في المدارك عند المخاطب، وهذه الدرجة لا تقع في مثل الخبر إذا قال جاء زيد، مع أنه خبر الأصل فيها الصحة، لكن لما قال إن زيدا قائم صار التأكيد ودرجة المعنى، ولك أن تقول صار درجة الثبوت، صار درجة أو صارت درجة الثبوت أبلغ أو أعظم أو ليس أعلى، صار أعلى. ولهذا يتفقون على التقسيم في علم الأصول عند نظار الأصوليين إلى القطعي والظني، وهذا أصله متفق عليه بين سائر أهل العلم، ومع ذلك فالقطعيات درجات والظنيات كذلك تعد إيش درجات، فإنهم إذا قالوا مثلا إن القياس ظني، فإن القياس الذي بني على علة منصوصة أعلى درجة من القياس الذي بني على علة مستنبطة بالاتفاق، وعليه فكل ما جاء في كلام العرب فضلا عما جاء في كلام الله جل وعلا في القرآن، فإنما ذكر من هذه الصلات على طريقة الكوفيين أو الزيادة على طريقة البصريين هي في حقيقة الحال قد زادت المعنى، والمعنى الذي أراده المتكلم به إذا قدر حذف ما زيد في الصنعة حسب اصطلاحهم نقص المعنى عما أراده المتكلم به، نقص أو لم ينقص، نقص المعنى، فإذا نقص المعنى لم يكن المعنى الذي طابق مراد المتكلم به، ولهذا المعنى المطابق لمراد المتكلم به هو المعنى المطابق للفظ المتكلم به، وكل حرف قاله المتكلم به من العرب فإنه أفاد درجة من المعنى، قد تكون هذه الدرجة ضرورية أو أصلية، وقد تكون هذه الدرجة مؤكدة، وقد تكون هذه الدرجة تقتضي وصفا أو تقتضي حالا أو تقتضي هكذا ما تقتضيه من الأحوال. ومن هذه المعاني أشار إليها أبو عبيدة في كتاب المجاز، وعليه إذا استعمل ما سمي زيادة أو صلة فإن هذه التسمية فيها نظر لفظا ومعنى، إذا فسرت بأن المقصود أن الأصل في الخطاب يقع المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو ما إلى ذلك ويعلم دون هذا الحرف فهذا صحيح، لكن يقال إنما يوصف سياق معين، إنما يوصف سياق معين، فإذا قيل في كلي اللغة، إذا قيل في كلي اللغة بأن إن ليست واجبة وإنما الواجب في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، فهذا إذا قيل في كلي اللغة صار قولا صحيحا وصار قولا مضطردا لفظا ومعنى، وأما إذا أتي على سياق معين في كلام العرب فضلا عن القرآن فقيل إن هذا الحرف زائد، قيل ليس بزائد لأن المتكلم بهذا الكلام من العرب فضلا عما جاء في كلام الله جل وعلا هذا الحرف الذي وصف في الصنعة زائدا قد أضاف وقد أفاد معنى لا يفيده لو لا يفيده لو حذف. وأنت ترى أن النعت مثلا في كلام العرب والصفة فتقول جاء الرجل الكريم السخي الحسن الخلق، جاء الرجل الكريم السخي الحسن الخلق، هذه أوصاف في الكلام أليس كذلك؟ لكنك لو قلت جاء الرجل أفدت المعنى، ولو قلت جاء الرجل الكريم أفدت المعنى، ولو قلت جاء الرجل الكريم السخي أفدت المعنى، لكن هل الإفادة في هذه الجمل الثلاث واحدة؟ هل الإفادة واحدة في المعنى؟ ليست واحدة، وعليه لا يوجد حرف في كلام العرب إلا وله إفادة في المعنى، وإذا تحقق لك ذلك في كلام العرب تحقق ذلك لك ذلك من باب أولى وأظهر وأعظم في تفسير القرآن العظيم. ولهذا هذه الكلمة الزيادة أو الصلة في الاصطلاحين البصري والكوفي أهي خطأ؟ نقول هي ليست خطأ إذا استعملت في كليات اللغة ومجردات الكلام، أما إذا أوردت على سياق معين كان هذا مما لا حاجة له فيما يظهر، كان هذا مما لا حاجة له فيما يظهر. فإن قيل فكيف أورده بعض الكبار من البصريين والكوفيين، قيل هذا والله أعلم كأن من سببه حسن مسألة الإعراب ومسائل الإعراب، وإلا فالتعبير إذا تدبرته لا تجده منطبقا لا لفظا ولا معنى، وهم يقولون ذلك، وهم يقولون ذلك، أعني أن جميع أهل اللغة وأهل الشريعة قد اتفقوا على أنه ما من حرف في كتاب الله إلا وله دلالته على قدر من المعنى لا يكون بحذفه، هذا متفق عليه عند أهل العلم باللغة وأهل العلم بالشريعة. فإذن ما قيل فيه إنه من باب الزيادة هذا يرد عليه ما يرد. ثم قال المصنف ونقصان، والتعبير بالنقصان هنا أيضا تعبير لم يكن حسنا، وإنما يقال هذا من إيجاز الحذف، هذا من إيجاز الحذف، وإيجاز الحذف نوع من البلاغة، ولا يقال إن الإيجاز هو البلاغة، فإنه إذا قيل هل البلاغة عند العرب في شعرها وكلامها كان في الإيجاز أو في الإطناب، قيل بحسب المقام، فقد يرون الإجازة هو البلاغة في المقام، وقد يرون الإطناب هو البلاغة في المقام، ولهذا يوجزون ويطنبون في كلامهم وأوصافهم، وليس بالضرورة الإطناب هو طول الكلام، بل قد تجد البيت الواحد من شعرهم فيه إطناب، وتجد البيت الواحد من شعرهم إذا أجريته على صنعة أهل البلاغة تقول إن فيه إيجازا، هذا موجود في كلام العرب وهو كثير، فإذا أطنبوا في كلامهم فهذا يقع به مقام من البلاغة لا يقع بدونه، والعكس كذلك. وهم أيضا يستعملون البلاغة على أنحاء أخرى غير ما يتعلق بمسألة الإيجاز والإطناب، ومن ذلك ما سبق في مسألة تقليب الصفات في كلامهم، ومنهما سبق الإشارة إليه في قول طرفة ابن العبد لما قال وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن، فذكر المذكر مظاهر سمطي لؤلئ وزبرجدي، ثم قال بعده خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي، فذكر أوصاف المؤنث، كيف جعله في الأول مذكرا ثم بعد ذلك جعل الأوصاف مؤنثة؟ هذا على خلاف الأصل في نظام كلام العرب يقولون. فهذا مثل منه يقول أبو عبيدة في مثل ذلك، وإن كان في معضل لم يذكر هذا في كتابه، لكن مثل هذا النوع عند أبي عبيدة هو المراد بمجاز العرب في كلامها. لما فعل ذلك؟ لأنه أراد وصفا، فلما أراد الوصف كان جماله الأول في المذكر، ثم التفت طرف في كلامه إلى المؤنث المشبه به، المؤنث المشبه به، فقال خذول، تهيئة للتصريح بذكر المؤنث المشبه. ولهذا البيت الذي بعده ذكر فيه المؤنث المشبه، فترقى في التشبيه من المذكر إلى المؤنث، ثم احتاج إلى ذكر المؤنث لئلا يدخل على ذكر المشبه من مشبه به مذكر، فيقع تمانع في الوصف، فجعل الوصف الأول وصف مذكر وهو يريد به المؤنث، لكن لفظه لفظ، لكن المعنى المستبطن المشبه كان مؤنثا، المشبه كان مؤنثا بلا شك، فذكر وصف المذكر، فلئلا يدخل على الوصف المباشر للمشبه المؤنث ذكر هنا وصف ماذا؟ وصف المشبه به مؤنثا، وهذا الذي جعله يعدل عن المذكر، فيقول خذول وصف للمؤنث، تراعي وصف للمؤنث، تناول وصف للمؤنث، وترتدي نص للمؤنث، لأنه سيذكر بعدها المؤنث المراد في كلامه وهو المشبه، وهي المرأة التي يريد ذكر أمرها. ومثله أحيانا يقع في كلام العرب في بلاغتهم، وهذا لا يذكر استطرادا في الشعر، وإنما يذكر فهما لقواعد فهم القرآن في اللغة، ومثله ما سمي بغريب اللغة. وهذا كتب فيه من كتب من أوائل علماء اللغة ما يعرف بالغريب وهو القليل. وتارة يريدون بالغريب في الاصطلاح بعض الكلمات التي يقول أهل الصناعة إن فيها ثقلا، ثم يأتي بعض أهل الصناعة فربما استدركوا على بعض شعر العرب، وحينما يقال استدرك بعض أهل الصناعة هذا يخالفهم فيه علماء آخرون من أئمة اللغة، ولا سيما من فقهاء أئمة اللغة الذين لا يرون ذلك مما يستدرك ويستثقل على شعر بعض الشعراء، كما استدرك من استدرك على مثل قول امرئ القيس غدائره مستشرات إلى العلا، تظل العقاص في مثنى ومرسلي، قالوا هذا ثقيل فاستثقل هذا البيت في شعره وفي معلقته. والحق أن هذا الغريب أو ما سماه بعضهم الوحشي من الوصف أراد به استيقاف المخاطب، حتى كأنه يشاهد الصورة وكأنه يلزمه بمشاهدة الصورة والتأمل في هذا الوصف، ولهذا بالفعل هو يستوقف المخاطب بهذا البيت في مثل هذا الوصف. وهذا كثير في أوصاف امرئ القيس، أنه يستوقف إذا وصف، أنه إذا وصف استوقف، بمعنى أعطاك صورة كأنك تشاهدها وتغفل عن كلامه وعن شخصيته في شعره، كأنك غفلت عن شخصيته وصرت تشاهد الصورة، مثل لما قال في خيله مكر مفر مقبل مدبر معا، لا زال يصف، لا زال إيش يصف بالمفرد مكر مفر، أوصاف مجردة ما أعطاك صورة، ليس كذلك؟ مكر لا، لم تتصور أنتنا الصورة وحدها، لا تزال أوصاف مفردة، لكن أين استوقفك لما قال إيش مكر مفر مقبل مدبر معا؟ هذا وصف بالمجردات بالأوصاف المجردة، ثم أعطاك الصورة ليستوقف، قال كجلمود صخر حطه السيل من علي، فتجد الذهن ينقدح أمامه صورة الجبل والسيول وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ كثير الاستيقاف في شعره، فأحيانا يستوقف بالصورة فيعجبون باستيقافه، وأحيانا يستوقف بالكلمة الغريبة، فإذا استوقف بالغريب قال بعض المتأخرين من دارس اللغة أو بعض السابقين قالوا هذا وحشي وثقيل في كلام ابن القيس، وقصد هذا الثقيل ليستوقف به، قصد هذا الثقيل لما ليستوقف به. ومثله قوله وواد كجوف العير قافر قطعته، وصف، لكن أراد الاستيقاف بأعلى درجات المثبتة لشجاعته وجسارته، فقال ماذا؟ وواد كجوف العير قفر قطعته. هل هو يريد أن يخبر عن هذا فقط، أو يريد أن يقول في هذا البيت بأنه أجسر العرب، ويريد أن يقول لك بأني جسور، فقال لك وواد كجوف العير قفر قطعته، طيب ما أفاد أنه جسور إلى الآن، أليس كذلك؟ فيه وصف لكن ما أفاد، كيف أفاد ذلك؟ قال به الذئب يعوي كالخليع المعيلي، أصبح هنا أعطاك إيش؟ أعطاك الصورة وصورة الصوت وما إلى ذلك من الحال. فالمقصود أن هذه الأنحاء البليغة في كلام العرب من التقديم والتأخير، كم بقي على الأذان؟ قل من خمس. من التقديم والتأخير وما سمي بالزيادة عند بعض علماء اللغة والنقصان إلى آخره، كل ذلك أجمع وغيره من أنحاء بلاغة العرب في كلامها يفيد دلالة لا يفيدها لو لم يكن كذلك، لا يفيدها لو لم يكن كذلك. وعليه إذا نظر في تفسير كتاب الله جل وعلا فإنه ينظر على الرتبة العالية من فصاحة العربي في كلامها. ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم دلهم على الخير ووفقهم وأعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. واكفهم واكفنا يا ذا الجلال والإكرام شر كل ذي شر إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لموت المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا محمد، وبالله التوفيق.